إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع دال جيم من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: تزوجت بزوجة ثانية بعد انتهاء العلاقة بيني وبين زوجتي الأولى، ولي منها بنت، وكنت في سفر لمدة كبيرة، وكنت أقوم بالإنفاق عليها ولا زلت أيضا حتى وصلت إلى المرحلة الجامعية، وأنا الآن رجعت إلى مصر وتسلمت العمل، وأطلب من ابنتي أن تقيم معي ومع إخوتها في المنزل عندي، ولكنها تقيم الآن مع والدتها في بيت زوج أمها، والابنة مترددة في أن تقيم معي حيث إن والدتها ترفض ذلك. يقول السائل: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشريعة الإسلامية أولت أحوال الأسرة اهتماما بالغا، إذ الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، فإذا كانت قوية كان المجتمع قويا، إذ ينشأ الفتى والفتاة في داخل الأسرة على الخلق القويم والآداب الإسلامية الراقية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة الشريفة. وإنهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو بأي صورة من الصور ينبغي ألا يؤثر على الأولاد، وحق قول الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإذا انتهت الحياة الزوجية بهذه الصورة ينبغي ألا يتعمد أحد الزوجين الإضرار بالأولاد، إذ يشكل ذلك جريمة وإزاء للطرف الآخر، وحق قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وفي واقعة السؤال، البنت وهي في المرحلة الجامعية ووالدها بعد أن غاب سنوات عن الوطن عاد وأقام، وطلب من ابنته أن تقيم مع إخوتها في منزل أبيها بدلا من الإقامة في بيت زوج أمها، ومعلوم أن الفقهاء رتبوا ما يتعلق بالحضانة وما بعدها، الحكم الشرعي أقدم من السنة الشريفة اشترط في حضانة الأم لابنها أو ابنتها أن تكون خالية من الزواج من غير محرم للمحظوظ. يعني إذا كان يعني محرم كعمها لا بأس، يعني أما إذا كان أجنبيا ليصح أن تقيم مع أمها وزوجها أجنبي عنها. ومن ثم فالحالة التي معنا ينبغي أن تكون الحضانة للجدة، جد الأم، فلم تكن فالجد الأب، على الترتيب المعروف في الحضان. ومن ثم على الأب أن يوضح الصورة لابنته حتى تنقل هذه الصورة الشرعية إلى أمها، وخاصة أن البنت في سن الزواج. وأن يكون التوضيح فضيلة الدكتور في ود وفي حب أيضا. نعم، يعني الأم ظلت تربي والأب مسافر وترعى الابن وهو مسافر، أي نعم كما جاء في الرسالة هو ينفق، ولكن الأم يعني قامت بعبء كبير في التربية وفي يعني تعليم الابن، وتحملت الكثير والكثير. بارك الله فيك، يعني فعلا هذا يعني إنصاف للصورة الموجودة معنا. ومن ثم يعني حتى يكتمل الدور الطيب لهذه البنت الطيبة ويرجى فيها الخير إن شاء الله، أن يكون التفاهم بين الأم وبين الأب في الصورة الحاضرة، فإنها في سن أيضا زواج يتقدم لها الخطاب مثلا، فكيف يكون الحال؟ لابد من التفاهم بين الأب والأم، ومن ثم لا مانع أن تقيم فترة مع يعني أبيها وإخوتها، ولا مانع من تزور أمها يعني مرة ومرات في الأسبوع، وأيضا تقيم معها، ولا لا بأس. لأنها يعني لا من بأس، الصعب فضيلة نعم الدكتور سيف يعني نعم بعد هذا العمر وبعد هذه الفترة الطويلة، نعم يعني يريد الأب أن ينتزع هذه الابنة انتزاعا من حضن أمها. لا شك أن هذا يعني أمر مراعى، وينبغي بالتفاهم أن نعالج مثل هذه الأمور، خاصة أن الأب ينفق، وأن الأب يعني عنده الإقامة طيبة مثلا، والأم أيضا عندها إقامة، فيعني لابد من إرضاء الطرفين، وذلك لا يكون إلا بالتفاهم الهادئ، والابنة كما تفضلتم محتاجة إلى الأم ومحتاجة إلى الأب. ومحتاجة إلى كليهما. البنت تحتاج إلى الأم في كل مراحل العمر، يعني إذا كان القانون بيعطي للبنت أن تقيم مع أمها إلى أن تتزوج، ونرى أيضا أن البنت لا يعني لا تستغنى عن أمها، إنما عموما في هذه الصورة نريد أن يكون للأم دورها، وأن يكون أيضا أن يكون للأم دور، وأن يكون الأب دور أيضا، حتى يكتمل الحنان وتكتمل الرعاية والشفقة، وتسعد هذه الأسرة بزوج لهذه البنت تكمل حياتها على خير حال. إذن يتم كل ذلك في ود وفي حب، وكما قال المولى سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. بارك الله فيك. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة سمر من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم يوما محددا عند نجاح ابني في امتحاناته، وبالفعل نجح ابني والحمد لله، ولكني مرضت فلم أستطع الوفاء بما نذرت حتى الآن، تقول السائلة: فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالوفاء بنذر الطاعة، لأن الإنسان يكون قد ألزم نفسه به لله تعالى، وعدم الوفاء بنذر المعصية، لأن المعصية محرمة بكل حال. ويرى جمهور الفقهاء أن من نذر نذرا فعجز عن أداء هذا النذر لعذر شرعي فلا شيء عليه، ومن عجز عن النذر بسبب عجز بدني فلا بد أن ننظر إلى هذا السبب، هل هو عجز دائم أم أنه عجز مؤقت. فمن عجز عن النذر بسبب عجز بدني دائم تلزمه الكفارة، وهي كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن عجز عن النذر بسبب عجز بدني مؤقت فيسقط النذر وقت العجز المؤقت، ويجب أداء النذر بعد زوال هذا العجز المؤقت، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فقوله صلى الله عليه وسلم فليطعه دليل على تعلق النذر وعدم سقوطه إلا بدليل، ولأنه نذر أوجبه الإنسان على نفسه، فكان كبقية الواجبات لا تسقط بالعجز المؤقت. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية